المحظور الثاني قال وتقليم أظفار. وتقليم أظفار قلم الأظافر سواء كانت أظافر اليدين أو أظافر الرجلين، هذه على قول المؤلف من محظورات الإحرام. وما هو الدليل عليها؟ الدليل عليها عند الجمهور هو الإجماع، وقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع السلف على أن قلم الأظافر يمنع منها المحرم، فكان في هذا دليل أقوى من دليل المنع من إزالة الشعر. نعم، الشعر ما حكى فيه إجماع، وإنما هو قياس. تعلمون أن القياس باب الخلاف فيه واسع خلاف الإجماع، فابن المنذر وغيره حكوا الإجماع على أن تقليم الأظافر يمنع منها المحرم، ويستشهدون ببعض الآثار عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا إن قضاء التفث هو في مثل إزالة الأظافر بقلمها أو إزالة أو نتف الإبط أو نحو ذلك. وخالف في ذلك داود الظاهري، فمن اعتبر قوله في الإجماع رأى أن الإجماع غير منعقد وله الأخذ بقول داود، ومن لم يرى انعقاد قوله في الإجماع لم يأخذ بقوله كابن المنذر وغير. هؤلاء لا يرون صحة أو لا يرون مخالفة داود الإجماع خارجة عن انعقاد الإجماع ولا تؤثر فيه، فهي لا تؤثر فيه. والصواب عند الأصوليين اعتبار قول داود بالإجماع. إذن حجتهم هنا الإجماع على تحريم قلب الأظافر، هذا هو المحظور الثاني.